ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إلى كعب ابن الأشرف يهودي من طي من بني نبهال وأمه من بني نضير وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وقد خرج اللعين إلى مكة يحرض على قتاله صلى الله عليه وسلم ويرثي قتل بدر لقريش ويفضل دين الجاهلية على دين الإسلام ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين شبب الشاعر بفلانة تشبيبا قال فيها الغزل وعرض به بحبها وشبب قصيدته حسنها وزينها بذكر النساء حتى آذاه فانتقض بذلك عهده. بماذا انتقض العهد؟ بمجرد ماذا؟ ما ذكر. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف، يعني من الذي ينتدب لي لقتله ويغتاله؟ قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله سنة. فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول له شيئا شيئا ما، وكان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فأذن لأن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص له بعبارة موهمة هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا فأذن لي أن أقول له شيئا، فأذن لي أن أقول له شيئا. قال قل. فأتاه فقال له إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماذا؟ يطلب المال يعني، وإنه قد عناه غيره أتعبه، يعني أتعبنا. قال وأيضا والله لتملنه. قال إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال نعم أرهنوني نساءكم. ثم قال أبناءكم. ووعده أن يرهنه اللأمة يعني السلاح، فوعده أن يأتيه ليلا، فأتاه هو وأبو نائلة ومعهما عباد بن بشر وأبو عبس ابن جبر، فنزل إليهم فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ وفي رواية أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجابه. قال محمد فإذا جاء فإني مائل بشعره فأشمه، فإذا استمكنت منه فدونكم فاضربوه. فلما نزل متوشحا متلبسا بثوبه والسلاح قالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال تأذن لي أن أشمه؟ قال نعم. فاستمكن منه ثم قال دونكم فقتلوه، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة.